وثالثها الاختيار، ورابعها انتقاء اهل الحل والعقد، وخامسها ان يصل الى الخلافة بالقوة ويرتضيه الناس. وانا اعني بالناس طبعا مش اي ناس، اعني من؟ اعني من؟ المسلمون يا راجل، المسلمون يا راجل، مش خليفة، المسلمون، فاعني المسلمين. قلت في اخر لقاء التقينا فيه اما عن اختيار الخليفة بالقرينة والاشارة، فكان هذا هو الشأن في استخلاف ابي بكر للصديق، في استخلاف ابي بكر الصديق. وقلت ان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث خلاف بين المسلمين من يتولى الخلافة، فعمر بن الخطاب كان ذكيا حصيفا، استطاع ان يحسم الامر، فذكر المسلمين بان النبي صلى الله عليه وسلم اختار لمن يخلفه في الصلاة، اختار ابا بكر الصديق. فكانت هذه اشارة فهمها عمر بن الخطاب ان النبي صلى الله عليه وسلم ما دام قد ارتضاه لديننا فهو احق ان يرتضى لدنيانا. يضاف الى هذا ان الابواب الشارعة التي كانت الى المسجد، يعني هناك اولئك الذين كانوا يسكنون حول المسجد فتحوا ابواب الى المسجد، النبي صلى الله عليه وسلم امر باغلاقها، ولم يبقى هناك باب مفتوح للمسجد الا باب النبي وباب ابو بكر الصديق. فهذه قرائن كما قال اهل العلم واشارات تشير الى استخلاف ابي بكر الصديق، وانه هو الاولى بالخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الا انني قلت ان الشيعة اولئك الذين بالغوا في حق علي بن ابي طالب وآل بيته، وقلت وكانوا يعني فرقا واحزابا، منهم من بالغ مبالغة لا حد لها فقال بعقيدة الحلول وان الله يحل في علي بن ابي طالب، كما يقول النصارى بالحلول، بحلول الله سبحانه وتعالى في جسد عيسى بن مريم. ومنهم من قال انه علي كان اولى بالنبوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، الا ان ملك الوحي جبريل اخطأ واعطاه هو، واعني النبي صلى الله عليه وسلم، الرسالة. ومنهم من جاء الى قضية الخلافة التي نحن بصددها وقالوا ان الاولى بالخلافة كان عليه. لماذا؟ قالوا يا اخي اذا كان ابو بكر كما تقولون قد رشح للخلافة اشارة وقرينة، فعلي كان مرشحا للخلافة قطعا ونصا. شوف انظروا التعبير، قطعا وايه؟ قطعا ونصا. والذي جاء به القطع والنص هو اولى بالذي جاءت به القرينة والاشارة. ومن هنا بدأوا يستغلوا ايات القرآن الكريم ويطوعونها لتفسير يخضع لهواهم حتى يثبتوا ان الحقيقة بالخلافة من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم انما كان عليه. فكان مما استندوا اليه قول الله سبحانه وتعالى، وخدها بالترتيب كده، انما وليكم الله ادي واحد، ورسوله ادي اثنين، والذين امنوا. انت والذين امنوا هذا لفظ عام كما يقولون. قالوا الا ان ما بعده قد خصصه من الذين امنوا، الذين عاناهم الله بالولاية في هذه الآية، قال الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. سمعت؟ قالوا عمم ثم ايه؟ ها؟ خاص. الذين امنوا اللي هم مين؟ قال الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم ايه؟ وهم راكعون. قالوا هذه الاوصاف ما كانت الا لعلي بن ابي طالب. حيث انه هو الذي كان يقيم الصلاة وهو الذي ادى الزكاة وهو راكع. وهذا الوصف لم يكن لكل الناس، وقالوا ان سائلا قد دخل الى المسجد يسأل الصحابة فمنعوه، وكان علي بن ابي طالب يصلي وكان في حال ركوع وكان في يده خاتم من ورق، الورق اللي هو الفضة يعني، فنزعه واعطاه للرجل وهو يصلي وهو راكع. يبقى وصف الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ده منصرف لمين؟ لعلي بن ابي طالب. فقسمها كده، الولاية واحد لله، الرسول من بعد الرسول مين؟ الذين امنوا، اللي هو مين يعني؟ الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، يبقى علي بن ابي طالب. هذه واحدة. اللي الثانية استدلوا ايضا بقول الله سبحانه وتعالى: والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها. راهم ذاكرين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: اسمي في القرآن والشمس وضحاها. فعايزين يقول ان ربنا يريد بقوله والشمس وضحاها يقصد من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، على اعتبار انه كالشمس في ضحاها حيث ابان للناس الحق من الباطل وفرق لهم بين ضلال وهدى. فهو بالضبط دوره كدور الشمس في ضحاها، يضيء للناس ويبين لهم الحق والصواب. ثم قال، هم يقولون النبي ثم قال، يعني النبي يعني ثم قال: واسم علي بعده والنهار اذا استقوى الشمس ضحاها والقمر اذا تلاه. فيقول القمر اللي يتلوني مين؟ هو بقى والقمر اذا تلاها، يبقى القمر اللي هيتلوني يبقى من بعد، المفروض يكون من بعدي هو علي بن ابي طالب. خلاص. ويكملوا: والحسن والحسين. ها، هما المعنيان بقول الله سبحانه وتعالى، يبقى والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، ها، والنهار اذا جلاها. قالوا ده الحسن والحسين، النهار اللي هيجلي، طب والليل اذا يغشاها؟ قالت بني اميه، اللي حاربوا بقى الحسن والحسين وانتزعوا الخلافه وما الى هذا، هم دول بقى، ها، واخد بالك، الليل اللي غشى الدنيا والعياذ بالله، فيقول طيب ده كلام، يقول لك ده كلام النبي وعليه المفروض هو القمر الذي يتلوه، فتيجي انت تقول لي حد تاني؟ ما ينفع. هذا ما يعني ارادوا ان يستغلوه في ايات القرآن الكريم. اما في السنة فقد استندوا الى حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لعلي بن ابي طالب: انت مني بمنزلة هارون من موسى. قالوا طيب منزلة هارون من موسى كانت ايه؟ قالوا ثلاث حاجات: الاخوة والنبوة والخلافة. فلما يأتي النبي ويقول لعلي: انت مني بمنزلة هارون من موسى، الاخوة، لا مش اخوه، الاخوة لان الله ده الاخوة في النسب، النبوة، لا مش نبي، يبقى بقي ايه؟ تقول له الخلافة. يقول لك شفت بقى، يبقى انت مني بمنزلة هارون من موسى، يعني انت خليفتي. هي دي اللي فاضلة بقى، خلاص. فهذا كما قالوا النص في خلافة علي ابن ابي طالب. استدلوا ايضا بان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كنت مولاه فعلي مولاه. خلاص، من كنت مولاه فعلي ايه؟ فعلي مولاه. فاذا كان علي بهذه المكانة وهذه المنزلة له الولاية حتى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فالاولى ان ينفرد بها بعد ايه؟ بعد مماته، ويقولوا طبعا بيدعموا هذا الكلام بأن علي بن أبي طالب كان يعلم حقه هذا، ويعلم هذه النصوص يقينا، إلا أن المسلمين وأجلاء الصحابة جحدوها كأبي بكر وعمر وعثمان، وكان هو في كل مرة لا يعني يطالب بحقه ولا يستمسك به ولا يحدث خلافا حرصا على مصلحة المسلمين. قال لي ياخدها ياخدها بقى خلاص، نعمل مشاكل خلاص، نريق دماء المسلمين لا خلاص. طبعا هذا الكلام من التضليل بمكان، من التضليل بمكان. ولذلك انا قلت لكم اني لما ابناتي الى علم التفسير قلت طبعا لا يمكن لاحد سواء كان محبا للاسلام او كان باغضا للاسلام، لا يمكن لاحد ان يزيد حرفا في القرآن او ان ينتقص حرفا من القرآن مصداقا لقول الله تعالى انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. فاصبحت يد العابثين تتدخل لا في الفاظ القرآن وانما في تفسير القرآن، في تفسير القرآن. ولذلك ضبطها اهل العلم، قالوا احنا اذا ما جئنا الى التفسير كما نعلم الطلبة عندنا بنقول ان رقم واحد تفسير القرآن بالقرآن، يعني اذا وجدنا نصا في القرآن يفسره نص اخر يبقى لا معدل لنا عن ذلك خلاص. رقم اثنين تفسير السنة، خد بالك من القيد، الصحيحة لله القرآن، يعني لا تأتي الي بحديث باطل او حديث موضوع او حديث ضعيف او شديد الضعف وتفسر لي به آية وتلزمني بهذا، هذا لا يكون، هذا لا يكون. يبقى رقم اثنين تفسير السنة الصحيحة للقرآن. رقم ثلاثة تفسير الصحابة وفي مقدمتهم ابن عباس، ابن عباس ها ليه؟ لأن النبي دعا له قائلا اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ثم بعد هذا ننتقل إلى التابعين والسلف الصالح، ثم ننتقل إلى اللغة، البيان اللغوي للقرآن الكريم. في اللغة خذها قاعدة كده، في اللغة ودي خذها قاعدة كده، يقولوا انه احنا دايما كنا نعلم، بس بنقول هذا الكلام بقى للطلبة اللي هم ارقى مستوى، لما بيجي الطالب بقى يحصل على دبلومة في قسم التفسير عشان يبقى بقى ماجستير ودكتوراه يتخصص بقى تماما في علم التفسير، بنيجي نديله قاعدة هامة جدا من القواعد اللي لازم يحفظها كاسم، ان ما لا يحتمله اللفظ، ما لا يحتمله اللفظ فهو من الدخيل، يعني من التفسير المرفوض. انك تفسر اللفظ بشيء ليس من معاني اللفظ خالص، ليس من معاني الايه، من معاني اللفظ نهائي نهائي خلاص. فزي ما قلت لما جاءوا الى قول الله سبحانه وتعالى مرج البحرين يلتقيان، وبعدين يقول لي ده علي وفاطمة، هل من معاني كلمة بحر علي وفاطمة؟ يخرج من هما اللؤلؤ والمرجان، يبقى الحسن والحسين، هل من معاني اللؤلؤ والمرجان الحسن والحسين؟ فهذا شيء لا يحتمله اللفظ ابدا ابدا. زي ما اجي اقول لك ان شاء الله تعالى اشتريت سكرا، خلاص تقول لي الكيلو بكام، خد بالك تقول لي الكيلو بكام، اقول لك بألف جنيه، تقول لي يا راجل في سكر بألف جنيه، اقول لك لا ما انا قصدي بالسكر الالماظ. طب هو من معاني السكر الالماظ؟ ينفع تقبل مني هذا؟ انت تقبل مني هذا؟ طبعا لا. فبيان اللفظ بشيء ليس من معاني اللفظ شيء عندنا في علم التفسير مرفوض، بنحفظه للطالب زي اسمه، ان اي بيان ياتي وتحدد معنى لا يحتمله اللفظ ضعه خلف ايه؟ خلف ظهري خلاص، لا تلتفت اليه، نحن نسميه دخيل. شوف دخيل شيء مدخول علينا ولا يقبل بأي حال من الأحوال. فهذه أمور ينبغي أن نلتفت إليها لتكون هي العمدة إن شاء الله تعالى في كلامنا. فلما جاءوا إلى قول الله سبحانه وتعالى إنما وليكم الله ورسوله، والذين آمنوا قالوا إن ربنا خاص بعدما عمم. هذا طبعا مناقض لما اتفق عليه أهل العلم إن مش هذا تخصيص بعد تعميم، لا ده هذا ما نسميه بعطف البيان. الذين آمنوا اللي هم مين؟ أوصافهم إيه؟ يبقى ربنا بيبين أوصاف هؤلاء، الذين يقيمون الصلاة أدي واحد، ويؤتون الزكاة أدي اثنين، وهم راكعون. الركوع صفة معروفة، الركوع صفة معروفة، وهو أن لهم الذين يديمون الركوع لله رب العالمين، وهذه دلالة على عدم انقطاعهم عن ذكر الله وعن الصلاة. مش معنى أن لهم يقيمون الصلاة يعني يؤدون الفرائض والأمر انتهى عندهم عند هذا الحد، لا والله تراهم يعني قيام يقيمون الليل ويفعلون كذا ويفعلون كذا ويفعلون كذا. طبعا هؤلاء لا يمكن أن يبدلوا في اللفظ، يلعبوا في التفسير، فيروح سيخلق هذه القصة التي ذكرتها إن علي بن أبي طالب كان يعني يصلي في الـ في الـ في الـ في المسجد ودخل سائل وما إلى هذا. طيب سند القصة دي إيه؟ لا تجد لها سندا إلا عند الشيعة، إلا عند الإيه؟ الشيعة يعني، لا هم الذين تناقلوها، ولكن لك لا تجد لها سندا عند علماء المسلمين، بل إن علماء المسلمين علقوا عليها بالوضع وأنها قصة بلا سند. قالوا والدليل على أن هذه القصة مكذوبة، مكذوبة رقم واحد، إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نشد الضالة وعن البيع والشراء وعن السؤال في المسجد، يعني لا يمكن بأي حال من الأحوال أنك تجلس في المسجد فتبيع وتشتري. وإذا رأينا رجلا يفعل هذا قل لا أربح الله تجارتك، لا أربح الله تجارتك. فأي واحد ينادي على سلعة لا أربح الله تجارتك، خلاص. كذلك نشد الضالة النبي ينهى عنه ويقول إذا سمعتم الرجل ينشد ضالته في المسجد فقولوا لا ربها الله عليك، تدعي عليه إن ربنا ما يعني جعلك تعفو عليا، لا ربها الله عليك. وده ليه؟ عشان فوزي لسه بيسألني من كام يوم يقول لي جايبين لي ورا عايزين ننادي على عين، ما تلموا العيال من الشوارع، تسيبوا العيال وبعدين تيجوا تدوروا عليها، سبحان الله العظيم. فبينادوا على عين، لا يا اخوه الله لا يجوز. ماشي طبعا اخونا اللي جاي ولا فاهم حاجه في الدين ولا في الشرع، ماشي زعلان جدا وبيبص لي باكتئاب ان يشوف السن الجلف بقى اللي مش عايز ده حتى نادي على ابني في المسجد جاهل. طب لا علاقه لي بجهل. فلاش الضاله لا يجوز في المساجد. واذا سمعتم الرجل ينشد ضالته فقولوا لا ردها الله عليه. كذلك السؤال في المسجد، النبي علق على هذه الامور قائلا فإن المساجد لم تبنى لهذا. والمسجد اتبنى عشان الذي فيه على عيل تايه او الذي فيه على سلعة او يجي شحات اقوانا ادوني واعملوني اذا بيفعل المتنطعون. الان المساجد لم تبنى لهذا. فقال اولا من يقول ان سائل يدخل المسجد والصحابة يبقوا كلهم موجودين ها ولا ينكروا عليه ها هذا ولا يكفوه، هذه واحدة. الثانية هنفترض ان هذا الرجل فعل هذا، اساء ام اخطأ؟ اساء مصاب او اخطأ مصاب؟ اساء واخطأ. طيب يجي سيدنا علي يشجعه ويديله هذا لا يكون، هذا لا يكون خلاص. انما كان ينبغي ان ينكر عليه والا يكون مشاركا له في هذه المخالفة الشرعية، فهذا ليس ممتدحا له ان ارادوا مدحا له. ثالثا ما ثبت ان علي بن ابي طالب والله رضي الله عنه كان يعني من اهل الزكاة الذين وجب في اموالهم الزكاة. ده الرجل سبحان الله العظيم تزوج فاطمة وما كان معه مال حتى يعني يأتي بمتطلبات العرس. والحديث في البخاري انه واحد رجل من صواغ يهود علشان يذهب ويجمع اوراقا يبيعها اليهود ليستعين بثمنها على عرسه. ولما تزوج فاطمة، وانا قلت لكم هذا الحديث الصحيح، ان جاءت تشكو اليه ان يدها قد تشققت من الرحم وتغبرت وهي تقم البيت، وهو يشكو لها ظهره، انه ظهره تعبه لما كان عنده دبة يثني عليها، يعني يسقي الزرع عليها، كان يحمل الماء ويسقي الزرع على ظهره. فهذا هو فقر علي بن ابي طالب. ولما يذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم تذهب فاطمة لتطلب جارية تستعين بها على متطلبات البيت، النبي ياتي ويعلمهما. ولا قلت هذا خذ الجمعة دعاء وذكرى يكفيهما. فعاش فقيرين، فتقول للذين يقيمون الصلاة ويؤتون ليه يؤتون الزكاة، وكان سيدنا علي طب واسألهم هم والله، حتى لما بيمتدحوه انه عاش راضيا بالفقر ويعتبر من فقراء المهاجرين الذين كان لهم السبق الى الذين لهم السبق الى الجنة. تقول لي سبحان الله، طب اثبت له الفقر والان تقول يؤتون ليه الزكاة؟ اي زكاة هذه؟ فهذا احتجاج مرفوض وكلام غير مقبول، واللفظ ان شاء الله تعالى على عمومه لا يخص به احد باذن الله تعالى. هذه واحدة. الثانية طبعا والشمس ضحاها. بالله عليك، في حد قال ان النبي يقول اسمي في القرآن اسم الشمس وضحاها؟ من يقول هذا والله؟ يعني اي جاهل يقول هذا؟ وطبعا هذا كلام باطل، وهذه رواية موضوعة اصلا، لا اقول حتى ضعيفة، موضوعة يعني ضلالها بين واضح. ولذلك ذكرها صاحب تنزيه الشريعة في الاحاديث الموضوعة، فحديث الموضوع اني والنبي قال وقطع البيان في شأن نفسه، وقال في الحديث الذي اخرجه مسلم في صحيحه لي اسماء الخمس، انا احمد وانا محمد وانا الحاشر وانا الماحي وانا العاقب. ما سمعناه بيقول وانا الشمس وضحاها، ما سمعناه بيقول هذا. فبالطبع هذا افتئات على القرآن وعلى السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم بريء من هذا. ولذلك هم كما قلت يعني لا يقبلون روايات الا اذا كانت من طريقهم، يعني من اهل الله. الشيعة ولهم كتبهم الخاصة لا يعترفون بغيرها، لا يعترفون بغيرها. وانا اذكر وانا في مناظرة مع احد هؤلاء، وكان خريج سياسة واقتصاد هو، وبعدين سافر وراح مكث في باكستان فترة، ثم في ايران، ثم انتقل الى السعودية، ثم عاد الى مصر. فاحترف، تسمع تعبيري، احترف المذهب الشيعي. فقالوا لي تعالى ده عندنا واحد بيقول كلام غريب جدا. فجلست معه، تيجي تتكلم معه في اي قضية من القضايا تقول له قال البخاري، قال لي ايش؟ قلت له البخاري. قال لي ايش يكون البخاري ده؟ ايش يكون؟ مش عاجبه البخاري. قال لي الراجل بتاع فارس ده الكفر اللي بيعبدوا، لا لا لا، نحن لا ناخذ علمنا الا من اسانيدنا بس، بس ما ياخذوش العلم غير من ايه؟ ها؟ من اسانيد الشيعة فقط، الشيعة فقط. وممكن ياخذوه من بره، بس اذا كان الكلام يوافق هواهم ممكن يبقى كلام حلو، يبقى كلام حلو. فطبعا هذا ضلال مبين، وهذه كما قلت رواية علق عليها علماء السنة بالوضع، فهي رواية موضوعة. تأتي بعد هذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن ابي طالب انت مني بمنزلة هارون من موسى. تقول له طيب انت اتخذت الرواية دي دليل على انه له الخلافة بعد موت النبي؟ يقول لك ايوه. قل له طيب تعالى احنا هناخدها زي ما انت شايفها كده، وهي رواية صحيحة بالطبع. بقول اهو اذا قلنا ان النبي قال انت مني بمنزلة هارون من موسى، طيب هارون دان له الامر بعد موسى؟ والله ابدا، انما معروف ان هارون قبض قبل موسى لما قضى الله على بني اسرائيل بالتيه، وهذا كلام انا قلته قريبا في مسجد خالد بن الوليد، قضى الله على بني اسرائيل بالتيه، قال فانها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الارض فلا تأس على القوم الفاسقين. فقلت ان ربنا قضى على بني اسرائيل بالتيه وكان الجزاء من جنس العمل، اذ انهم قالوا لموسى اذهب انت وربك فقاتلا ان هاهنا قاعدون، اذهب انت وربك ايه فقاتلا ان هاهنا قاعدون. شوف قالوا ايه؟ قاعدون. احنا عايزين نقعد هنا، احنا عايزين نقعد هنا 40 سنة، مش قالوا ان هاهنا قاعدون؟ ربنا عادهم 40 سنة. يقول ابن عباس ارادوا الخروج من البقعة التي كانوا فيها، فيخرجوا يعودوا يلفوا ساعات وايام، وفجأة يلاقوا نفسهم في نفس المكان، في نفس المكان. مش قالوا هاهنا؟ قالوا خليكوا هاهنا بقى 40 سنة، خليكوا هاهنا. فكان الجزاء من جنس العمل. فقلت بمجرد ما يعني حدث هذا وكانت فيه بعد دخولهم في التيه، قبض الله هارون ثم بعده قبض موسى. فاذا كان من منزله بمنزله هارون من موسى، والله ما دامت او ما انتقلت الخلافه والنبوه الى هارون بعد وفاته موسى. ولو كان هذا هو المقصد انا قلت ان اللي منح النبوه وفتحت على يدي بيت المقدس بعد وفاة موسى كان يوشع ابن نون، احد الرجلين اللذين ذكر في الآية، قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم، قال رجلان. فكان كما قال ابن عباس كان احدهما يوشع ابن نون، هو الذي كانت له النبوة وكان له الملك من بعد موسى. فلو اراد النبي ان ينص على ان علي يخلفه من بعده لقال له انما انت مني بمنزلة يوشع من موسى، مش هارون من موسى، حيث ان هارون لم يكن له ملك بعد موسى وانما قبضه الله قبل موسى. ما كانت منزلة هارون انه كان يخلف موسى في قومه في حياته اذا خرج، وهذا ما علاه النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج لغزوة تبوك استخلف عليا على المدينة كما استخلف موسى هارون حينما خرج للقائه ربه. هذه كانت القضية، وهذا وجه الشبه، وهذا وجه الشبه. فحتى لا يصير هذا مدخلا للمنافقين، والمنافقين ما يصدقوا له اي حاجة، يقول لك شوف فركوا يقعد في المدينة ما خلاص مش مقتنع به، يمكن غضبان عليه، يمكن مش عارف ايه، مش كده. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يثلج صبره وأن يرد افتئات المفترين، فقال إنما أنت مني بمنزلة هارون من موسى، حيث استخلف موسى هارون حينما خرج للقاء الله، فأنا أستخلفك حينما أخرج للجهاد في سبيل الله. هذه كانت هي القضية. وما كان لعلي كان لغيره في حياة النبي، يعني النبي كما استخلف علي في وقت من الأوقات استخلف أبا ذر، استخلف ابن أم مكتوم على المدينة والله الأعمى، استخلفه. فهذه لا تقطع بشيء، لأنها لو قطعت بشيء النبي كما استخلف في حياته على المدينة علي استخلف غيره. فوجه الاستدلال بهذه الرواية لا يصح بأي حال من الأحوال، وهو وجه قاصر. فهؤلاء عميان لا يفهمون القول على حقيقته، بل ويضحكون على عقول الناس بهذا. الشيء الأخير، من كنت مولاه فعلي مولاه. أولا هذه الرواية يعني فيها أخذ ورد ليس مقطوعا بصحتها، وحكم عليها ابو حاتم الرازي وابو داود بالضعف، ده رقم واحد. انا هفترض كده انها صحيحة، وهم يقولوا يا صحيحة عندنا يعني الاقطاب والاوتاد بتوعنا راويينها فتبقى صحيحة عندنا، هي صحيحة عندنا، انا هفترض انها صحيحة، هفترض انها صحيحة، وهي رواية من كنت مولاه فعلي مولاه. فحتى الذين قالوا بصحة هذه الرواية قالوا إن من كنت مولاه فعلي مولاه، هذه اللفظة لا تعني الاستخلاف وإنما هي تعني المدح، لأن الله قال وهو يقول وكان يخاطب زوجات النبي حينما أغضبناه، فإن الله إيه هو إيه مولاه وإيه وجبريل وإيه وصالح المؤمنين وإيه والملائكة بعد ذلك إيه ظهير. فإثبات الولاية مدح وهو لا يعني استخلافا بأي حال من الأحوال، هذه واحدة. الثانية قالوا هذه رواية البعض قال إنها وردت على سبب فتقرم بسببها. طب إيه السبب؟ قالوا شيئين حتى صح التعبير، قالوا شيئين. البعض قال إني سببها إني حدث خلاف بين علي وأسامة ابن زيد، وزيد كان مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك ولده أسامة، فقال علي لزيد إنما أنت مولى لي، قال إنما أنا مولى لرسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه. هذه معنى الرواية، قالوا هذا هو السبب. البعض الآخر بيقول إن السبب أن الله أراد بها أن يقطع ألسنة المنافقين الذين خاضوا في حق علي بن أبي طالب، النبي أراد يقطع ألسنة المنافقين الذين خاضوا في حق علي بن أبي طالب لما وقعت حادثة الإفك، والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ يستطلع رأي الصحابة، وده حتى يرى الانطباع الذي هو في نفوسهم، يعني مصدقين الكلام ده مصدقين رأيكم ايه. فعمر يقول قولا فيقول لزوجاتك ما علمنا عليهن إلا خيرا، وتأتي امرأة وتشهد لعائشة فقول والله ما علمت عليها من سوء إلا أنها كانت جارية حديثة السن فكانت تنام عن عجينها فيأكله الداجن. انت عارفين انها تزوجت صغيرة، وقصة زواجها معروفة انها اخذت الى بيت النبي وكانت تلعب مع الاولاد على الارجوحة، واخد بالك، وقصتها معروفة ان دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم عندها 9 سنوات ما قالولوش اجراس الخطر وابوها الصالم ويبعث وهي السيارة وضيعها، واخد بالك انت شغل التخلف الذي نحن فيه فسبحان الله العظيم. يقول لك واللي برروها بقى حيال يقول لك اصل هو النبي كان عايز بس يربطوا ناس بمكتب، كانت اسماء موجوده وكانت كبير كان خادم، لما فعل النبي هذا عن قصد حتى يبين كما قال الامام احمد انه يجوز لولي البنت ان يزوجها ما دام تطيق النكاح، يجوز له ما دام تطيق النكاح حكم شرعي. تقول لمين يا ابني؟ تقول لمين؟ فهي تقول ان كان عيب انها تعمل العجين وبعدين ايه اللي يحصل؟ تنام، تيجي الداجن والحيوانات اللي تربى في البيت والطيور تروح واكله، ده عيبها بس، يعني ما بتقولش ما رايت عليها اكثر من هذا. ان اردت ان انا اذكر يعني وجه من اوجه قصورها ما لهاش عندي غير هذا الوجه. فالكل شهد لها بخير. علي بن ابي طالب قال قولا ظلت عائشة تحمله حتى ماتت، والله حتى ماتت، ولذلك بقول لك خد بالك من الحتة دي. فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني طيب يعني انت حزين وزعلان وتفهم ليه؟ طلقها والنساء غيرها كثير، خلاص انسى بقى. ولذلك اوعى تيجي لراجل وتقول له مراته مزعلانه يا ابني طلعها بقى، هتحطك في القايمه السوداء البلاك ليست مدى الحياه، مش هتنساها لك مدى الحياه. صحيح مدى الحياه. ولذلك اعجابه لما هي بتروي حديث مرض النبي صلى الله عليه وسلم واستخلاف النبي لأبي بكر في الصلاة، ثم وجد من نفسه خفة فخرج للصلاة يتروي هذا الحديث، والحديث في البخاري. فتقول خرج النبي صلى الله عليه وسلم يهادي بين رجلين، أحدهما العباس. قل له الله، يعني انت شفت واحد ما شفتيش الثاني، فلقوا ان الثاني مين؟ علي بن ابي طالب. علي بن ابي طالب. فخرج احدهما العباس بس، فظل في نفسها شيء من علي. وطبعا المنافقون اتخذوا هذا مدخلا للطعن في مين؟ في علي. فجاء هذا الحديث من كنت مولاه فعلي مولاه، كما يقول اهل العلم، حتى يغلق هذه الثغره ولا يفتح باب طعن على علي بن ابي طالب باي حال من الاحوال. مما مضى تعلم ان كل ما قالوه يشير انه مقطوع له بالخلافه، فهذا يعني افتراء وتعسف وكذب متعمد على الله وعلى رسوله. فابو بكر اخذ الخلاف بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي خد قاعدك، لم ينص على احد، لم ينص على احد، يعني ما قالش ها ليخلفني ها فلان، وانما كانت هناك امارات واشارات تشير الى استخلاف ابي بكر الصديق، استخلاف ابي بكر الصديق. دي حاجة. الحاجة الثانية ان تأتي الخلافة نصا، نصا، وهذا ما فعله ابو بكر لما حضرت الوفاة. طالب لانه خاف ان الخلاف القديم اللي حصل حتى في خلافته يحدث في خلافة مين؟ عمر. والامة كان ليها جيوش في الخارج بتقاتل، فلابد من سرعة استخلاف وعدم نشوب خلاف بينها. فقال ليخلفني عمر. خلص الباب. طبعا دي لا تصلح الان، يعني لما يموت حافظ الاسد ويقول لي يخلفني بشار، ما تقوليش ده نص يا ابني، نص ده. النبي قال عليكم بسنتي وسنة الايه؟ الخلفاء. فما يقول ابو بكر يصلح ان يكون نصا، لكن اللي يقول حافظ الاسد يصلح ان يكون نصا؟ يصلح ولا لا هو ولا غيره؟ خلي بالك، يعني مش هو الواحد، لا هو ولا غيره، لا هو ولا غيره. فلا هو ولا غيره. فلا يصلح ان يكون نصا ابدا. فالنص شيء ملزم، شيء ملزم، والشيء الملزم ده لا يكون الا قران سنه ما قاله الخلفاء الراشدون. اذ ان النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على ان نتبع ما يسنوه، على ان نتبع ايه ما يسنوه. فصار هذا ايه؟ فصار هذا نص عمر. عمر خلاص، ان تكون الخلافه اختيار، شوف تعبيري، اختيار بين قلة مش كافرة بقى. وده ما فعله عمر. ان عمر لما حضرته الوفاة، وطبعا نحن ايضا ملزمون بما فعله عمر لان النبي ألزمنا بهذا، فاختار سبعة مش كده، وقال بقى انتوا بينكم وبين بعضيكم اختاروا ايه؟ اختاروا واحدا. فاختاروا من؟ فاختاروا من؟ عثمان. يبقى دي كانت اختيار ما بين ها سبعة ابو عدين خلاص، ويختاروا فيما بينه خلاص. يبقى ادي وجه الاختيار. هذا وجه الاختيار. تأتي بعد هذا الى ترشيح اهل الحل والعقد، ترشيح اهل الحل والعقد. اهل الحل والعقد مش لمجلس الشورى ولا مجلس الشعب، اهل الحل والعقد اللي هم ايه؟ اهل الفقه والدين. هم دول اهل الحل ولا ايه؟ اهل الفقه والدين، اهل الفقه والدين. ان تجتمع كلمات الفقهاء والعلماء في كل الامصار على اختيار فلان، يبقى اختيارهم دليل ايه؟ ها ملزم. يا راجل ده لو اجمعوا على قضية فقهية اللي بيحصل؟ نلتزم بها، ان امتي لا تجتمع على ضلالة، ضلالة. فاجماع المسلمين اجماع ملزم، ملزم. فلو اجمع اهل الحل والعقد في الامصار على خليفة بعينه لابد ان نلتزم بهذا. بهذا بقول اهل ليه؟ مش الاهل النفاق والبصمجية، اهل الحل والعقد بس، العلماء الفقهاء اهل الدين حقا يجمعوا على هذا خلاص، وهذا الزام لنا. الصورة الخامسة وهي من وثب على الخلافة قهرا فارتضاه المسلمون. فارتضاه ليه؟ وده يعني اللي كان قاعد ده المسلمين ايه؟ مش راضيين عنه ولا قابلينه ولا طايقين خلقته وبيدعوا عليه آلاء الليل وأطراف النهار، فقاعد مش قابلينه. تقول يعني خلاص مش قابلينه، سبحان الله. فمعنى ان ياتي من يثب على الخلافة ويأخذها قهرا خلاص. طبعا الوثوب بقى على الخلافة ده يجوز او لا يجوز، هذه قضية هنثير الحكم فيها، ده يجوز او لا يجوز، هذه قضية سنثير الحكم فيها. ولكن لو وصل من ارتضاه المسلمون للخلافة سواء بقى كان مصيبا او كان مخطئا فارتضاه المسلمون، صار خليفة للمسلمين، صار خليفة للمسلمين. وهذا الرأي ذهب اليه ابن خويزمنداد وهو من علماء وفقهاء المذهب المالكي، المذهب المالكي، وان خالفه في هذا غيره. كلامي واضح؟ لان هذه القضية لا تعتبرها قضية محل اجماع حتى نكون امناء، حتى لا يحملنا البغض على الجو، ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا، اعدلوا هو اقرب للتقوى. فهذا الرأي او الوجه الخامس تبناه ابن خويزمنداد وهو من المالكية، ولكن كما قلت هناك من كان له رأي مخالف، وده شيء هنقوله، اذ ان هناك حالة يجوز فيها اهل العلم اتفاقا ازاحة الخليفة بالقوة، وغير هذا لا يجوز حتى ولو ثبت فسقه، حتى ولو ثبت فسقه. هذه قضية سنثيرها ان شاء الله تعالى، وهتكلم فيها بالتفصيل قبل ان اضح هذا الموضوع حتى نكون على بينة من امرنا ان شاء الله تعالى. هذه الاوجه الخمسة التي قالوا هي اوجه ترشيح الخليفة. طيب الشروط التي يجب توافرها في الخليفة، صبولة قال اني جاعل في الارض خليفة، الشروط التي يجب توافرها في الخليفة، قال اهل العلم هي 11 شرطا. عشان تطلع واحد تقول ده صالح للخلافة لابد ان يتوفر فيه 11 شرط. عشان ايه لما تيجي تقول طيب التأموا دول وكل الدول اتحدت كده، مين يصلح بقى ها في الموجودين يكون خليفة؟ ابشرك ولا واحد من اللي عليه. 11 شرط يجب توافرها في الخليفة. شرط رقم واحد، البلوغ. يعني ما تجيبش خليفة للمسلمين عيل، مش كده ولا ايه؟ عيل ما ينفعش، يبقى لابد وان يكون بالغا. الخلافة تكليف وغير البالغ لا يكون مكلفا، فلابد وان يكون بالغا خلاص. ادي واحد. اتنين، لابد وان يكون عاقلا، ما تجيبش مجنون ولا سفيه وتعمله خليفة للمسلمين ان شاء الله يغرقها، فلابد وان يكون عاقلا. ثلاثة، لابد وان يكون حرا، يعني ما ينفع ان يأتي عبد يملكه سيده ثم نجعله خليفة لله للمسلمين. اربعة، لابد وان يكون ذكرا، لابد ان يكون ايه؟ ذكر. ادي النوع ذكر. لا الرجولة دي لسه جاية. لكن الاول الذكورة. ما هو بعد الذكورة لازم يبقى فيه ايه؟ مش يقول لك خد بالك انت؟ لا. فالذكورة لازم يجي بعدها رجولة. فلابد ان يكون ده رقم اربعة. لابد وان يكون ايه؟ ذكرا. ما تنفع انثى باي حال محوال ان تكون ها خليفة للايه؟ للمسلمين. تنفع ما تنفع. زي ما قلنا بقى الخلافة ليها متطلبات لا يقوى عليها الا رجل. السفر والانتقال وما الى هذا. طب يجي نعمل الخليفة امرأة. تيجي مسافرة جوزها اعترض. ضاعت مصالح المسلمين. مش كده؟ علي الطلاق من تمسافر. يا الله. يقول لا حول اخوتي الا بالله. الخليفة مش هيقدر يسافر. ليه؟ اصل جوزه حلف عليه بالطلاق ما يخرج. ولا ينفع يا راجل؟ ينفع. وزي ما قلت في اللقاء الماضي الخلافة عايزة تواجد. المرأة غير صالحة للتواجد على الاطلاق. يعني لها ايام حيض وطمث ودي ايام ضعف. بتضطر تكون في بعض الاحيان طريحة الفراش. ليها ايام حمل. لا فيعني انا بتخيل كلام الخليفة بقى حامل وماشي والرجالة ورامله. واخد بالك انت؟ وزي ما قلت بقى يعني بقى اهم منا وشغلنا الشاغل ان بعضنا يهني بعض. مبروك الخليفة جبت. والخليفة جاب واد. وهو بيخطب بقى يبقى تعبان وماسك ظهره. ربنا ينفعك بالسلامة يا ريس. ونقعد بقى نقول ده استهزاء والله يا استخفاف. يعني انا لا ادري هؤلاء المغفلون اللي بيطالبوا الان ان يكون الخليفة امرأة. الناس دي لا لا لا حظ لها. لا مش هقول من علم ودين ولا عقل اصلا. والله ولا عقل اصلا. ولا عقل اصلا. فهي الخلافة يا ابني يعني كالنبوة تعادل النبوة خلاص. فربنا قال في النبوة وما رسلنا من قبلك الا رجالا رجالا. فهي كده هي كده عايزين رجال تجيب لي نساء. ما تنفع لهذه المهمة باي حال من الاحوال. طيب الخليفة ولد هيقعد يرضع. يا سلام هو صالح يكلم الناس وبيرضع ويقولوا له الحلوات بيعيط. واخد بالك انت يا راجل؟ انا لا ادري الله. فلا بد. ده كان الشرط رقم كام؟ اربعة ولا خمسة؟ مش قلنا طيب قلنا يبقى بالراحة لا تتخانوا معايا. طب ما انا هقول اعيدهم تاني. يبقى البلوغ العقل الحرية الذكورة لابد وان يكون ايه؟ ذكرا. باربعة خمسة لابد وان يكون مسلما في الاسلام. ده انت جعله خليفة لمين؟ هتروح تجيب له بطرس ولا جرجس ولا كوهين ولا يحكمه؟ يحكمنا ويقيم فينا شرع الله كيف؟ حق الخلافة كيف؟ حق التوحيد كيف؟ فلابد وان يكون مسلما مسلما. وربنا ما جعل للكافرين على المؤمنين سبيلا. ما جعل لهم سبيل علينا انه يكون صاحب السيادة عليك ويأمرك وينهاك ويتحكم فيك. هذه كارثة. لكن بتنتظر بقى في الايام القادمة ان باسم بقى توحد الاديان واذابة مش عارف ايه وانصهار ايه والوحدة الوطنية انه قريب قوي يعملوا لكم يعني زعيم يكون مش مسلم. ايه المشكلة يعني؟ قضية عادية جدا. مصايب بنعيش فيه. فالشرط لابد وان يكون ايه؟ مسلما. ستة لابد وان يكون عدلا غير فاسق. لابد ان يكون ايه؟ عدل غير فاسق. غير فاسق يعني لا يكون معطلا لشرع الله ولا يكون ظالما لخلق الله ولا يكون مروجا لبدعة ولا حرام. شو بيعمل العري وال ها والخمر وال والشيكابيكا والضربوكا وال ها والسهرات الليلية امام مش عارف انوشتا وعمرو دياب. واخد بالك انت؟ ما ينفع هذا ابدا ابدا. يبقى لابد وان يكون عدلا غير فاسق. الشرط ده خدوه منين؟ قال لك من القرآن والله بسورة البقرة اللي معانا بقى. اتجعل فيها إيه؟ من يفسد فيها ويسفك الدماء. اذا الملائكة تعلم يقينا انه لا يصلح ان يكون خليفة من كان من شأنه الافساد في الارض وسفك الدماء. لا يصلح ان يكون خليفة ابدا من كان مفسدا في الارض. ولذلك شوف بقى اوجه الفساد في الارض ايه هي؟ اوجه الفساد في الارض قالوا على رأسها والله تعطيل شرع الله. ده على رأسها ان يكون مفسد من كان معطلا لشرع الله. ليه؟ شرع الله ما جاء الا للصلاح والاصلاح. اذا من عطله فهو يبغي مهما ادعى انه مصلح ما للنفاق. واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون. مهما ادعى ده لان ربنا قال الا انهم هم المفسدون. هذه حقيقة. فكون ان انا اقول انا مصلح وانت عشان هتبني لي عمارة ولا تعمل لي مصرف مية ولا تعمل لي كوبري بقيت مصلح وانت معطل لشرع الله والفساد بيملأ الارض. حرامي حرامي والنصاب والعريانة واللي لا. فلابد ان يكون عدلا غير فاسق. تفضل اخ اللي بعت لي. النبي قال علي انا مدينة العلم وعلي بابها. برضو دي رواية ذكرها ابن صاحب تنزيه الشريعة في الموضوعات. رواية موضوعة غير صحيحة. وهو ثبوت العلم لعلي بن ابي طالب واضح المشكلة. وهذا لا يعني كما ثبت العلم ثبت لغيره من الصحابة. هذا لا يعني احقية الخلافة ابدا. فاقول ان شاء الله تعالى ان الشرط السادس انا لسه في السادس ان الشرط السادس لابد وان يكون عدلا. فلا يصلح الخلافة من كان فاسقا مفسدا في الارض. وهذا بنص القرآن الكريم وفهم الملائكة لخطورة هذا المنصب ان جاعل في الارض خليفة. فالملائكة تعلم يقينا ان المفسد السفاك للدماء لا يصلح ان يكون خليفة باي حال من الاحوال. وكما قلت اني اعلى اوجه لفساد في الارض ان تكون معطلا لشرع الله. فهذا يكون من المفسدين. وطبعا فيها اوقع من كده كمان ان يكون كافرا وينشر الكفر في الارض. وده ما اثبته الله لفرعون انه كان من المفسدين. كان من المفسدين اثبته الله لفرعون. مع ان فرعون وملأه خلعوا هذا على مين؟ على موسى. على موسى. اتظر موسى وقومه ايه؟ ها ليه ليذرك وايه ويفسد في الايه في الارض. فجعل موسى مفسدا مع انه هو اللي في الحقيقه اللي مفسد. فما في شك ان من شروط بنص القران من شروط الخليفه ان يكون عدلا غير ايه غير فاسق ولا مفسد. ولا مفسد نعوذ بالله من ذلك. سبعه وهو الشرط السابع كما قال اهل العلم سلامة الاعضاء. سلامة الايه الاعضاء. يعني ما ينفع ان انا اجعل خليفة للمسلمين ويكون اعمى. مع احترامي لكل اعمى والعمى ده قدر الله. لكن الخليفة يحتاج الى ان يكون مبصرا علشان يقرأ التقارير وكذا وكذا ويرى كذا وينظر في كذا وينظر في كذا. هذه متطلبات الخلافة. ما يكون الخليفة عنده مثلا شل الاطفال وكل خليفة بيحتاج يتنقل من مكان الى مكان وينظر في كذا وكذا وكذا. فقالوا لابد ان يكون سليم الاعضاء. سليم الاعضاء. وهذا له دلالته من القرآن. لكن مش هقوله غير لما اقول الثامن عشان الاثنين جايين فيها واحدة. الاثنين جايين فيها واحدة. خلاص. فكان الشرط الثامن كما قال اهل العلم ان يكون من اهل العلم والفقه بحيث يكون صالحا للقضاء. يعني لا يصلح ان يكون خليفة الا من كان صالحا لان يكون قاضيا. ليه؟ لان الخليفة سيفصل بين الناس وينظر في احوال المسلمين، يخرب الدنيا بقى ويقلب الحق باطلا والباطل حقا، ويكون جاهل ويجيله بطالة سوء يضحكوا عليه فيزيده جهلا. لا، فلابد ان يكون ملما بالعلم والفقه بحيث كما قال اهل العلم يصلح ان يكون قاضيا، فلا يصلح ان يكون خليفة الا من كان صالحا لان يكون قاضيا. طيب جابوا شرط سلامة الاعضاء وشرط العلم منين؟ لما اراد الله سبحانه وتعالى ان ينصب ملكا وقال هؤلاء ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، ربنا اختار لهم مين؟ اصطفاء مين واختيار مين؟ الله اختار لهم طالوت ملكا. ولذلك هم بيعترضوا ان يكون له ليه الملك علينا ونحن احق بالملك منه. قالت مسوغات ملكه ايه؟ قال ان الله اصطفاه عليكم وزاده ايه؟ بسطة في العلم والجسم. ادي بقى الشرط العلمي وشرط سلامة الايه؟ الاعضاء. خدوها منين؟ من القرآن الكريم. لو الشرط العلمي وشرط سلامة الايه؟ الاعضاء. قالوا ادي البسطة في العلم والبسطة في ايه؟ في الجسم. يعني ما يجريش خليفة مثلا عنده سل وتجنيش تخاف منه الناس ازاي، ولا تعبان خربان عايز اللي يحلو عليه، ونقعد كل ما نشوفه لا حول ولا قوة الا بالله، وحد راح يطلع ربع جنيه ويدول ولا حاجة. يا راجل ده كلام. فشوف القرآن يقول بسطة في الايه؟ في العلم والجسم. فقال العلم بلا يصلح ان يكون خليفة الا من يصلح ان يكون قاضيا، ولا بد من سلامة اليد من سلامة الاعضاء. كم لنا كم شرط؟ ثمانية. بقي لنا كم؟ ثلاثة، التاسع والعاشر والحادي. تكملهم معايا وتعرفهم، يبقى ان شاء الله تعالى جيني يوم الجمعة القادمة ان شاء الله وقدر. لاني في شرط، وهو الشرط وانا ارجعت وخليته الاخير، هيكون موضع كلام وخلاف بين اهل العلم، وهو هل يشترط في الخليفة ان يكون قرشيا له اصل من قريش ولا لا، وخاصة ان هناك من النصوص ما يقطع بهذا فسنرى هذه القضية ان شاء الله تعالى. ويبقى لو اردت انك انت تستكمل معنا إبادات لنا يوم الجمعة القادمة إن شاء الله وقدر. قوم جميعا سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.